بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف قال كتاب الحيض، قال كتاب الحيض، قال باب مباشرة فوق الإزار. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها. قالوا عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. قال كتاب الحيض. الحيض أصله في لغة العرب السيلان، ولذا تقول العرب حاض الوادي، أي سال الوادي، ويقصد به في الاصطلاح الشرعي جريان الدم من المرأة يرخيه رحم المرأة في أوقات معلومة، في أوقات معلومة، وذلك بعد سن بلوغ المرأة، وذلك بعد سن بلوغ المرأة. والحيض أمر كتبه الله سبحانه وتعالى على بنات آدم، وهذا أمر فيه ما فيه من الحكم وله ما له من الأحكام. ومن هذه الأحكام ما بدأ به المصنف بقوله باب مباشرة فوق الإزار، باب مباشرة فوق الإزار، أي ما جاء في المباشرة للمرأة أثناء الحيض، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. معلوم أن الله سبحانه وتعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعض الناس وذكروا حال يهود مع نسائهم إذا حضن، فقالوا إن يهود إذا حاضت النساء اعتزلوهن في البيوت والمجامع، وكانت اليهود إذا حاضت المرأة اعتزلوها في كل شيء، ليس في أمر الجماع كما في شريعتنا وحسب، لا بل في كل شيء يعتزل المرأة الحائض، سواء ذلك في البيوت، يعني إذا حاضت المرأة جنبوها البيت وجعلوا لها بيتا وحدها تبيت فيه، وفي المأكل والمشرب والمجالس وغير ذلك. فلما كان ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تلا الآية قال افعلوا كل شيء إلا النكاح، افعلوا كل شيء إلا النكاح. فكان ذلك من تسهيل وتيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، كذلك هذا من فضل هذه الأمة أنها ليست فيها التشدد والغلو، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين للأمة أحكاما تتعلق بهذا الحال، وهو حال حيض المرأة، وما يكون من أحكام تتعلق بذلك، ومن عجيب ما تضحك له وتبكي في نفس الوقت ما تسمعه من بعض هؤلاء والعياذ بالله المجترئين على محارم الله عز وجل ليلا ونهارا في وسائل الإعلام. تراهم إذا سمعوا داعيا أو محدثا يحدث الناس حول أحكام الحيض مثلا، تراهم يسخرون من ذلك ويرون أن ذلك قلة حياء، وفي المقابل هم الذين يخلعون ثيابهم ويتعرون ويفعلون كل والعياذ بالله ما فيه هدم للحياء. لكن إذا جاء الأمر للشرع لا لا لا، لا أحد يتكلم في ذلك. وأثر ذلك في كثير من المسلمين حتى صار كثير من المسلمين لا يتعلم مثل هذه الأحكام، بل وتستحي نساء المسلمين أن تسأل في ذلك وتصير جاهلة، بل والرجال يجهلون هذه الأحكام فيقعون كذلك في الأخطاء الشرعية المتعلقة بمثل هذه الأحوال. وبعضهم ربما تأول ذلك أن هذا أمر متعلق بالنساء، ولا يدري المسكين أن هذا الأمر له به علاقة. فالمرأة وإن سميت هي حائضا إلا أن الأحكام المتعلقة بذلك منها ما يتعلق أيضا بالرجل، يتعلق بالزوج. فإن جهل هذه الأحكام وقع ربما فيما لا يجوز. ولذا فهذه بعض الأحكام المتعلقة بالحيض. قال: باب مباشرة فوق الإزار. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها. أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار. الإزار ما يغطي الإنسان من تحت وسطه، من تحت وسطه عند السرة مثلا إلى ما يكون إلى أسفل. أحيانا يكون الإزار إلى الساق أو نصف الساق أو إلى الركبة أو نحو ذلك. فتقول فتأتزر بإزار، يعني تستر هذه المنطقة، يعني تستر ما بين السرة إلى الركبة تقريبا. قالت: ثم يباشرها، يعني هذا سلوك النبي صلى الله عليه وسلم إذا باشر أهله أثناء الحيض. وهذا فيه تعليم للأمة، أنه صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة شيئا من هذه الأحكام بمثل هذا الحال. الله سبحانه وتعالى حرم وطأ النساء أثناء الحيض، قال: فاعتزلوا النساء في المحيض. فحرم وطأ النساء أثناء الحيض، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الله عز وجل وإن حرم الوطأ أباح المباشرة. وتبين لنا أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن هذه الأحكام تفصيليا، فتبين حتى الهيئة والصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر بها نساءه. وتقول ميمونة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. فهذه الأحاديث تمسك بظاهرها بعض أهل العلم وقالوا بحرمة ما هو دون ذلك أو ما فوق ذلك، يعني لا يجوز للرجل أن يباشر امرأته أثناء الحيض فيما دون ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فوق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه إذا أراد مباشرة أهله فإنه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فإنه ابتداء يحرم الجماع في الفرج، يحرم الوطء، وهذا حرام بالإجماع. بل قال العلماء من اعتقد حل الوطء أثناء الحيض كفر بالله عز وجل. ليعتقد ذلك كفر بالله، لأن الله حرم ذلك. ثم تكلموا في مسألة المباشرة فانقسموا إلى ثلاثة أقوال. القول الأول بأنه إذا باشر على هذا النحو، وهو أن يباشر ساترا ما بين السرة إلى الركن. الحال الثاني وهو أن يباشر، ويشمل ذلك كل المرأة ما عدا القبل والدبر، القول الثالث أنه يشمل كل المرأة إلا القبل، وأظهر هذه الأقوال وأقواها هو الأخير. أما الذين قالوا بأنه لا يباشر إلا ما فوق السرة وما تحت الركبة، تمسكوا بظاهر هذه الأحاديث التي سبقت. وأما من قال بالقبل والدبر، أي يباشر فيما دون القبل والدبر، فقاس الدبر على القبل واعتبره فرجا ولا يجوز الوطء أو المباشرة. الوطء طبعا بلا خلاف، ولا يجوز المباشرة. وأما القول الثالث وهو المباشرة دون الوطء، ولو سائر المرأة إلا القبل، وهذا القول الأصح أو الأرجح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الوطء. ولذا فهذا والله أعلم هو أقرب الأقوال. ثم قال، طيب قبل ما نتجاوز هذه المسألة، أيضا مسألة أخرى وهي حكم من وطأ امرأته أثناء الحيض، إن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه ولا يلزمه التوبة، وذلك لأن هذا الفعل إنما نشأ عن جهل أو نسيان. أما من كان عالما عامدا فإن هذه ابتداء كبيرة من الكبائر. وأما الكفارة فعلى اختلاف بين العلماء، فالأكثر على أنه لا كفارة، وبعض العلماء يميلون إلى الكفارة استنادا لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، لما سأله رجل عن ذلك قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. إذن فمن وطأ أثناء الحيض عالما عامدا عليه كفارة على الأحوط، ويستغفر الله من ذلك، لأن هذه كبيرة من الكبائر كما عد الشافعي رحمه الله. ثم قال باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، قال عن أم سلمة حدثت قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة. الخميلة كل غطاء لين، قيل الخميلة القطيفة، وقيل هو كل غطاء، يتغطى به الإنسان لينا. قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة، اللحاف، لكن اللحاف من القطيفة، إذ حضتوا، إذ حضتوا يعني أصابها الحيض، أصابها الحيض يعني استشعرت نزول الدم. قالت فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي. فانسللت يعني تركت الفراشة وانسللت من تحت اللحاف من غير أن أشعر النبي صلى الله عليه وسلم بحدوث الحيض. قالت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. وهذا منها رضي الله عنها من عظيم خلقها، فإنها أرادت ألا تزعج النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله يطلبها فتعتذر بالحيض فانسلت قبل ذلك، أو أنها خافت أن يصيب الدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانسلت. قالت فأخذت ثياب حيضتي، أخذت ثياب حيضتي يعني الثياب التي أعدها للحيض خصيصا، والمرأة تعد ثيابا في الغالب معينة للحيض، كان في الزمان القديم تعد ثيابا من ثيابها لذلك، وفي زماننا الحديث هذا وجد من الأسباب يعني الجديدة ما يختص بمثل هذا الوقت. قالت فأخذت ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فستي يعني فهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، فقال أنا فستي يعني هل أصابك الحيض؟ وفيه دليل على جواز إطلاق لفظ النفاس على الحيض، وذلك تجاوزا إذ أن النفاس شبه الحيض، إذ أن النفاس شبه الحيض لأنه له نفس المظهر وإن كان يختلف في مدته ونحو ذلك. قال أنا فستي؟ قالت قلت نعم. قالت فدعاني، قالت فاضطجعت معه في الخميلة صلوات الله وسلامه عليه، ما أعظم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. قالت فدعاني، أراد ألا يحرجها، أو أنه صلى الله عليه وسلم دعاها بيانا لجواز ذلك خلافا لليهود، خلافا لما تفعله يهود، فإن يهود تعتزل النساء اعتزالا كليا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لها الجواز على ذلك وأن يبين للأمة، لأن النساء ينقلن هذه الأخبار، جواز ذلك. ولذا بوب الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم هذا التبويب الذي بين أيدينا، قال باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، يعني جواز ذلك، يعني جواز ذلك خلافا لليهود. أين؟ قالت فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. وهذا هو الشاهد من هذا الباب وهذا الحديث، وهو جواز النوم والاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. أين؟ وإن كان بعض الناس يتقذر من ذلك، فإنه لو تقذر لا يعني بأس عليه ولا حرم في ذلك، لكن بشرط ألا يكون ذلك تخلقا بأخلاق اليهود أو اعتقادا بما اعتقدته اليهود، أن هذا حكم شرعي، إذا حاضت المرأة ابتعد عنها وانعزل عنها، لكن لو كان ذلك تقذرا وأنفة ونحو ذلك فهذا لا بأس به، لكن هذا يقال له إن من هو أفضل منك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن هذا الأمر لا بأس به ولا ضرر فيه ولا أذى فيه، فلما تفعل؟ ثم قال باب جواز غسل الحائض رأس زوجها. وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها. وهذا أيضا خلافا لما كانت عليه يهود، فإنه يجوز للحائض أن تغسل رأس زوجها وتخالطه في ذلك وترجيله، أي تقوم بتسريح شعر رأسه كذلك، وطهارة سؤرها أي ما تبقى عنها من طعام أو شراب، خلافا ليهود الذين كانوا يستنكفون ويأنفون من ذلك واعتبروه بعد ذلك حكما وشرعا. ولذا فإن بعض الناس ينبغي عليه أن يقلع عن ذلك إن كان قد أصابه ذلك. بعض الناس يقول: لا، أنا لا أكل مع الحائض ولا الولدة، فتراهم إذا ولدت المرأة لا يؤكلونها ولا يشاربونها، حتى يعني ونحن صغار كنا نسمع ذلك، وإن تأكل أكل الولدة تأكل مع الولدة المرأة التي ولدت، وهذا أيضا من أخلاق اليهود. ولذا فالمسلم ينبغي عليه ألا يشابههم في ذلك. قال: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها، يعني جواز الاتكاء في حجرها، وأن ذلك لا يؤثر، فإنه وإن اتكأ في حجرها وهو يقرأ القرآن كذلك. قال: وقراءة القرآن فيه، يعني هو متكئ في حجر امرأته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه وإن كان قد اقترب من محل النجاسة إلا أن ذلك لا يؤثر ولا شيء في ذلك. وفيه دليل كما سيأتي على جواز قراءة القرآن مضطجعا ومتكئا وجالسا، خلافا لمن يحرم أو يكره ذلك فيقول يكره قراءة القرآن متكئا أو متكئا أو مضطجعا، فهذا لا كراهة فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن متكئا ومضطجعا، بل وهو متكئ في حجر عائشة وهي حائض رضي الله عنها. قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، يعني مبالغة في إثبات عدم التقذر من المرأة كما كانت تفعل اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بمجرد المخالطة، لا، بل يخرج لها رأسه وهو معتكف، تمشط له رأسه صلى الله عليه وسلم. قالت: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وهذا حكم متعلق بأحكام الاعتكاف والمعتكف. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: فقلت: إني حائض. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة. الخمرة هي السجادة يسجد عليها المصلي، قطعة من القماش أو نحو ذلك يسجد عليها المصلي. وفيه دليل على عدم كراهة اتخاذ السجادة، خلافا لمن يعتقد أن اتخاذ السجادة بدعة، وربما تشدد في الأمر وجرت المعارك بسبب ذلك. يعني كانت في يعني في أحد المساجد معارك بين طائفتين من الناس، طائفة تريد أن تجعل سجادة يصلي عليها الإمام في المحراب، وطائفة أخرى كلما وجدت السجادة أخذتها وألقتها، وكأن يعني وجد في المسجد نجاسة أو نحو ذلك، وهذا أمر يسير حتى لو كانت السجادة فيها ما يشغل الإنسان، فإن هذا يكره. ولذا فإنه ينظر في النصح وطريقة الإنكار ونحو ذلك. أما السجادة في حد ذاتها فليست مكروهة. نعم. قالت فقلت إني حائض، فقلت إني حائض. بعض الناس في الحرم خصوصا، وقد رأيت ذلك، يعني يقوم يأتي إخوة خصوصا يعني ملتزمين السلفيين، يأتي إلى بعض المصلين وهو يصلي، وفي الحرم تجد أجناس من الناس، وبعضهم يأتي بالسجادة من باب الحيطة جزاه الله خيرا، لعله لا يجد مكانا فيضعها على الأرض ويصلي، فنجد بعض إخواننا يأخذ السجادة ويشدها من تحته أو يدفعها برجله ونحو ذلك. بعض المصلين يقوم يضع السجادة فتكون عريضة، فإذا سجد وكان بجواره مصلي فالمصلي الذي بجواره يسجد على جزء منها. بعض الإخوة إذا نزل ليسجد يدفع هذا الجزء وكأن هذه نجاسة يسجد عليها، وهذا كله من الغلو في الحقيقة، هذا كله من الغلو. يقول هذه فيها ما يشغل الإنسان. أقول له يا أخي اتق الله، سجادة المسجد الحرام أكثر رسما من السجادة التي يضعها الناس، يعني سجادة المسجد الحرام نفسه مليئة بالزخارف، ولا نقول بذلك إن الفرش تكون فيها زخارف، لكن لو وجدت فالأمر ينظر فيه النظر الذي لا يحدث المفاسد. قال ناولين الخمرة. قالت من المسجد، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم هو في المسجد، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان حكم هذه المسألة، فإنه صلى الله عليه وسلم ما قال لها ناولين الخمرة وهو في البيت، وهي حائض مثلا وهي معه في البيت، لا بل هو في المسجد يقول لها ناولين الخمرة، فابتداء مخالطة الحائض ثم كذلك ملامسة الحائض لخمرة الصلاة أو سجادة الصلاة ثم كذلك انظر، قالت فقلت إني حائض، أناولك الخمرة إزاي وأنا حائض؟ فقال إن حيضتك ليست في يدك، في يدك، إن حيضتك ليست في يدك. بعض العلماء يؤولونها في يدك، يعني لست أنت السبب في ذلك، إنما هو قدر الله، لكن الأظهر تأويل الآخر وهو إن حيضتك ليست موجودة في يدك، في يدك حسا، ليس دم الحيض في يدك حسا، ولذا فإنه صلى الله عليه وسلم يأخذ منها الخمرة ويطلب منها أن ترجل له رأسه وهي حائض. نعم. قال إن حيضتك ليست في يدك، وفيه دليل على جواز إدخال جزء من الحائض المسجد لحاجة، فإنها أدخلت يدها للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي ترجله جواز إخراج المعتكف شيئا من بدنه، وأن ذلك لا يبطل الاعتكاف. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض، كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه. انظر، هذا أيضا من عظيم مبالغته صلى الله عليه وسلم في إظهار بطلان ما عليه اليهود، ثم كذلك تبيين للأمة أن هذا أمر لا بأس به، ثم كذلك إظهارا لمحبته لعائشة رضي الله عنها. قالت فيضع فاه على موضع فيه، نفس المكان الذي شربت منه يشرب منه. قالت فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه. قالت وأتعرق العرق، العرق هو الجزء من العظم عليه اللحم، من العظم عليه اللحم، مكس يعني باللحم، فتأخذ القطعة هي منها وتعطي النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ من نفس المكان الذي هي أكلت منه أيضا لنفس العلل التي ذكرناها، وهي بيان جوازه، بيان بطلان ما عليه يهود، إظهار محبته لعائشة رضي الله عنها. قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. قالت يتكئ في حجري، ولها ضبط آخر هو حجري، ويعني بعض العلماء يقولون هو يعني أبلغ يعني في التعبير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. يتكئ، والاتكاء هو أن يستند الإنسان إلى شيء بذراعه أو بعضده ونحو ذلك، أو بساعده، أن يتكئ هكذا أو هكذا ونحو ذلك. فيتكئ في حجري، يستند على عائشة، انظر، ويستند على حجرها رضي الله عنها، وأنا حائض فيقرأ القرآن. وهذا فيه أيضا دليل على مخالطة الحائض، بل وقراءة القرآن وهو يخالطها، بل وهو أقرب ما يكون من موضع النجاسة، وأن هذا لا بأس به ولا حرج فيه، خلافا لعقيدة اليهود في ذلك. ثم قال باب المذي. قال باب المذي، ولها أيضا ضبط آخر، المذي، والأول أبلغ والله أعلم. قال باب المذي. قال عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته. قال فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. قال باب المذي، وهنا في باب الحيض، فما علاقة ذلك بكتاب الحيض؟ العلاقة أن البخاري، أن مسلم رحمه الله ذكر هذه الأحاديث، وإن كان هذه التبويبات كما ذكرنا أكثر من مرة، هذه تبويبات النووي وليست تبويبات مسلم، فذكر الإمام مسلم رحمه الله هذه الأحاديث لتعلقها أيضا بكتاب الحيض، إذ أن المذي أمر يصيب الرجل ويصيب المرأة، يصيب الرجل ويصيب المرأة، إذن فهذا حكم يتعلق بالمرأة، إذن فعلاقته بكتاب الحيض أن هذا حكم من أحكام الطهارة المتعلقة به المرأة. وكذلك إشارة إلى الفرق بين هذا الحكم وحكم الحيض، وما يتعلق بالحيض وما يتعلق بالمذي. قال باب المذي، والمذي هو ماء أبيض رقيق، ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند شهوة، وانتبه للفرق، ماء أبيض رقيق لأن المني يميل إلى الصفرة، غليظ، يخرج بشهوة، أما المذي فيخرج مع شهوة، والفرق واضح، يخرج مع شهوة وليس بشهوة، لأن المذي ربما لا يشعر به الإنسان، ربما لا يشعر به الإنسان، ويكون عادة عند مقدمات جماع أو تذكر جماع أو مباشرة أو نحو ذلك، ولا يشعر به ربما الإنسان. أما المني فإنه يشعر به، لأن للمني دفق، لأن المني دفق، كما وصف الله عز وجل وقال من ماء دافق. فالمذي ماء رقيق كما ذكرنا، ويصيب الرجل ويصيب المرأة، بل ويصيب النساء أكثر من الرجال. المذي يصيب النساء أكثر من الرجال. قال عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي، ولعل ذلك بسبب شبابه وقوته وحبه لفاطمة رضي الله عنها، فلعله كثيرا ما يتعرض لها وهو شاب ونحو ذلك، ولذا كان كثير المذي رضي الله عنه. قال: كنت رجلا مذاء، وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، لمكان ابنته أي لأنه زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها، فيقول: وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، إنه هذا الشيء يعني أتحرج منه. ولذلك ذكر العلماء أن هذا أدب من الأدب الذي يتأدب به الإنسان ويستحب الإنسان أن يتأدب به، وهو ألا يذكر شيئا من أمر الجماع أو مقدماته بين يدي أو عند أبي المرأة أو أخيها أو عمها أو نحو ذلك، فإن هذا شيء يحرج المرأة، يحرج المرأة. هذا كلام العلماء، انظروا، فإن من الأدب ألا يذكر الزوج شيئا من أمر الجماع أو نحو ذلك عند أبي المرأة أو أخيها أو يعني قرابتها ونحو ذلك، لأن هذا يحرج المرأة. فكيف بهؤلاء الذين لا حياء عندهم ولا دين ولا يذكر الله، الذين يتكلمون بمثل هذا مع يعني عموم الناس ولا يذكر الله، فتجد بعضهم يتكلم في عموم الناس، ولذلك تجد بعضهم والعياذ بالله يحدث بأمر ما كان بينه وبين امرأته أصدقاءه وأحبابه وزملائه ونحو ذلك، نعوذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا شيطان قارع شيطانه على الطريق، أو كما قال الذي يفعل ذلك هذا شيطان قارع شيطانه، وقع على شيطانه على مرأة من الناس والعياذ بالله. قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته. قال: فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. أمرت المقداد بن الأسود يعني طلبت من المقداد أن يسأل هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. ما حكم ذلك؟ قال: يغسل ذكره ويتوضأ. وفيه حكم المذي من جهة التطهير، فإن المذي نجس، ويدل على ذلك لزوم الغسل والإزالة، وكذلك حكم المذي حكم البول، حكم المذي حكم البول، أي يلزم التطهير ولا يلزم الغسل، يعني يلزم فيه التطهير ولا يلزم الغسل. ويغسل محل ما أصاب المذي على الراجح من أقوال العلماء، ليس العضو كله كما ذهب إليه بعض أهل العلم. يغسل ما أصابه المذي كالبول، إذا أصاب البول الثياب غسل الموضع الذي أصابته أو أصابه البول، كذلك المذي. لكن ما تعلق بالإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. فالبعض يتمسك برواية لكن فيها نظر من حيث السند، فيها يغسل ذكره وأنثيه، ولكن هذه الرواية فيها ضعف، والصحيح أنه يغسل ما أصاب المذي أو ما أصابه المذي. قال: باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرد إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع. هذه أحكام في الحقيقة كثير من الخلق يجهلها، إما بسبب الحياء وإما بسبب الإعراض، وكثير من الناس يجهل هذه الأحكام بسبب الحياء، وفي ذات الوقت تجده يرتكب من قوادح الحياء ما هو فاحش والعياذ بالله، تجده يغني ويتكلم كلام والعياذ بالله سيء ويقول كلام سيء. وإذا أراد أن يسأل عن أحكام شرعه ودينه يستحي، يستحي يسأل عن أحكام مثلا المني، أحكام المذي، أحكام البول، يستحي يسأل. وفي ذات الوقت هو الذي يتكلم بالكلام الغليظ الفاحش، وربما تكلم به بين نساءه ونساء أهل بيته، بل وربما أسمعه بناته وربما نساء أهل بيته من عياله ونحو ذلك، كما ربما حال بعض والعياذ بالله هؤلاء والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. قال: باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، يعني جواز نوم الجنب على الجناب، يعني يصبح جنبا، يعني جامع أهله من الليل، لا بأس أن ينام ويغتسل قبل الفجر فإنه يجوز له ذلك، وإن كان يستحب له أن يغتسل قبل أن ينام. قال: باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له. قال: وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، يعني استحباب فعل ذلك، وهو غسل الفرج إذا أراد أن يأكل حين الإنسان يجامع أهله ثم بعد ذلك يأكل أو يشرب أو نحو ذلك، فإنه يستحب له أن يغسل فرجه. كذلك إذا أراد أن ينام فإنه إن لم يغتسل غسل فرجه أو توضأ، أو إذا أراد أن يعود للجماع مرة أخرى، أراد أن يعاود لا سيما إذا كان شابا أو عروسا أو نحو ذلك، أراد أن يعاود الجماع فإنه يستحب له إن لم يغتسل أن يغسل مذاكيره أو فرجه أو نحو ذلك. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. كما قلت لكم من عجيب الأمر وسخافته تجد الواحدة من هؤلاء والعياذ بالله التي يخرجن في وسائل الإعلام شبه عاريات، إذا سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عائشة أو نحو ذلك تتكلم عن الحيض، تتكلم عن أحكام مثلا اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، ثم تظهر استحياء. إيه اللي أنتم تقولوه ده؟ عيب، ما تتكلموش في الحاجات دي. انظر، وهي التي تتكلم بفحش القول وتتعرى والعياذ بالله أشبه أن تكون عارية تماما أحيانا، سواء في أفلام أو في حتى المذيعات بتوع الأخبار، حسبنا الله ونعم الوكيل، يتنافسن في تعارية الصدور والعياذ بالله والرؤوس ونحو ذلك، وهي التي ربما تقول لك عيب، ما حدش يتكلم في الحيض، حدش يتكلم في الأحكام المتعلقة بذلك ونحو ذلك. ورضي الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذ تقول: رحم الله نساء الأنصار، ورحم الله نساء المهاجرين، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. كانت الواحدة كما سأتي في حديث أم سلمة في آخر الدرس. قال: باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. إذا أراد أن يأكل، إذا أراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة. إذن أخف شيء هو غسل الفرج، ثم بعده في الدرجة الوضوء، وإذا توضأ غسله كذلك فرجه قبل الوضوء. والعلماء يتكلمون عن الحكمة من ذلك أو علة ذلك، لماذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، في غسل فرجه أو الوضوء أو نحو ذلك. قالوا أو قيل يعني أقوال، منها أنه يفعل ذلك تخفيفا لحدثه، تخفيفا لحدثه، يعني بدل ما هو حدث كبير يوم يخفف درجته. وقيل لأجل أنه ربما ينشط فيغتسل، إنه ده طريق يعني ليش إنه الاغتسال، ممكن يوم يتوضى يوم يقول ماذا، طب خلاص ما أنا أي ما توضى، طب ما تغتسل بإيه بالمرة، يعني طريق ليه أن ينشط ليه الاغتسال. وقيل أن هذا أعون على النشاط، لا سيما إذا أراد معاودة الجماع. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. إذا أتى أحدكم أهله، أهله يعني زوجته، ثم أراد أن يعود يعني أراد أن يعود للجماع فليتوضأ. كما ذكرنا قيل أن هذا أنشط عند العود أو تخفيفا للحدث. خلي الأسئلة بعد الدرس. قال: ثم أراد أن يعود فليتوضأ. كما ذكرنا قيل هذا أعون على النشاط أو أن هذا تخفيفا للحدث. هنا مسألة في الحقيقة نذكرها كفائدة، وهي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى نساءه بغسل واحد، بغسل واحد، فهل هذا فيه استشكال أو تعارض مع ترغيبه صلى الله عليه وسلم في الاغتسال أو حتى في الوضوء؟ الجواب على ذلك لا إشكال، فإن ذلك لم يكن ديدنا ولا ديمة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، لبيان الجواز، وهو جواز أن يجامع الرجل أهله أكثر من مرة بغسل واحد، أو لو كان له أكثر من أهل فيجوز له الانتقال بغسل واحد، لكن بشرط أن يكون ذلك برضا صاحبة النوبة، برضا صاحبة النوبة، لأن الرجل لا يجوز له أن يأتي الأخرى في ليلة أو في نوبة غيرها، في نوبة غيرها، إلا إذا علم رضاها بذلك، إذا علم رضاها بذلك. وفإذا أخرى، هل هذا واجب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب محل خلاف، فإن العلماء يختلفون، هل القسم واجب على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو واجب في حق سائر الأمة؟ يعني أنا وأنت القسم في حقنا واجب، القسم يعني أن يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، وإن كانت أكثر من كان أكثر يبيت عند كل واحدة ليلة، هذا يسمى القسم. لكن هل هذا واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسألة محل خلاف بين العلماء، وأكثر العلماء على أنه ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوجب عليه ذلك، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، لكن كان ذلك منه هو صلى الله عليه وسلم تكرما، لأن الله قال له: ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء، تقرب تبعد كما تحب. ولذا فالعلماء يختلفون هل كان القسم عليه واجبا. من قال بوجوب القسم تمسك بحديث ضعيف، وهو: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك، وهذا حديث ضعيف السند. نعم. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. قال: باب وجوب الغسل أو الغسل على المرأة بخروج المني منها. باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، يعني وجب الغسل، وجب الغسل، خرج المني بجماع أو بغيره، خرج بجماع أو بغيره، وهذا أيضا واجب على الرجل، واجب على الرجل. فلو خرج المني من جماع وجب الغسل، أو خرج المني لغير جماع كذلك وجب الغسل. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك، فبما يشبهها ولدها. قالت أم سلمة: جاءت أم سليم. في رواية أن عائشة قالت: فضحت النساء. إن عائشة ردت على أم سليم تقول لها: فضحت النساء، يعني أخجلت النساء يعني. وعائشة صغيرة رضي الله عنها، أم سليم كانت أكبر منها سنا. فأم سليم تأتي النبي صلى الله عليه وسلم تسأل هذا السؤال، تقول: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ في رواية أخرى قالت: أتحتلم المرأة، مش أم سليم، أخرى يعني، قالت: أتحتلم المرأة؟ قال: نعم. امرأة يعني سألت، وهذا من أم سليم. ومن هي أم سليم؟ أم سليم كفى بها أو كفى لها تعريفا أو فضلا أنها من المبشرات بالجنة. أم سليم من المبشرات بالجنة رضي الله عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا امرأة تزاحمني على بابها، فإذا هي الرميصاء، فإذا هي الرميصاء رضي الله عنه، وهي أم سليم. فأم سليم من المبشرات بالجنة، وهي هي رضي الله عنها التي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: إن الله لا يستحي من الحق. شوفوا بقى، أو انظروا إلى نساء يعني الصحابة أو نساء المؤمنين، نساء أهل الدين، إن الله لا يستحي من الحق. مش لا حياء في الدين، بعضهم يقول هذه العبارة، لا حياء في الدين، هذه كلمة فيها نظر، هذه كلمة فيها نظر. بل إذا أردت أن تقول فقل: إن الله لا يستحي من الحق، أو قل: لا استحياء في الحق، إنما لا حياء في الدين، نعوذ بالله. هذا الدين دين الحياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلق، وإن خلق دين الإسلام الحياء. أبرز خلق في الإسلام هو خلق الحياء، ومع ذلك يسألنا رضي الله عنهن عن أحكام الحيض، عن أحكام النفاس، عن أحكام تتعلق بنحو المني ونحو ذلك. تقول: أتحتلم المرأة؟ أو تقول: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. والمرأة الأخرى قالت: أتحتلم المرأة؟ قال: نعم. وهذا يدل على أنه ليس كل النساء يحتلم، أمر الاحتلام ليس أمرا عاما في النساء كما هو في الرجال، لكن من النساء من يصيبها ذلك ومن النساء من لا يصيبها ذلك. فقال: نعم إذا رأت الماء، أي على المرأة غسل؟ نعم عليها غسل إذا رأت الماء. وفيه كذلك دليل على أنه لا غسل إذا لم يرى الإنسان الماء، فإنه قد يرى احتلاما لكن لا يرى له أثرا، قد يرى احتلاما في منامه لكن إذا أصبح لا يجد أثرا، فهذا لا يلزمه الغسل. أو لا يرى احتلاما لكنه يصبح فيرى أثرا، فهذا يلزمه الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك، يعني أصاب يداك الخير، على تعبير تربت. فالعلماء يقولون تربت يعني أصاب يداك الخير أو أصابك الخير، إذ أن الأرض مصدر الخير، ومنها النبات ومنها الزرع ومنها كذا. وهناك تعبير آخر عكسه: تربت يداك يعني وضعت يداك في التراب خيبة وذلا ونحو ذلك. وإن كان والله أعلم يظن أنه في هذا المحل يقصد به الدعاء بالخير، تربت يداك، يعني أقول لأم سلمة: تربت يداك، أصابك الخير، فبما يشبهها ولدها؟ وهذا ما يأتي عليه الكلام في الباب القادم إن شاء الله تعالى. نقف على هذا القدر وننتقل إلى درس الأسبوع.